وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب السلم، باب السلم في كيد المعلوم. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن عليلة قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل، فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد قال أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح زيادة في كيل معلوم ووزن معلوم. قال رحمه الله تعالى: كتاب السلم. كتاب السلم كتاب مضاف، والسلم مضاف إليه، والسلم مضاف إليه، والسلم هو السلف، السلم هو السلف وزنا ومعنى، وزنا ومعنى. وتعريف السلم اصطلاحا هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، هذا السلم هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، هذا تعريف قصير مختصر. هناك تعريف آخر له أيضا جميل، إذن هذا التعريف ها هو تقديم الثمن وتأخير المثمن. كيف تقديم الثمن؟ تقول مثلا: خذ هذه 1000 ريال الآن، وبعد سنة تعطيني 100 صاع من البر، واضح ولا؟ أو خذ مثلا الآن خذ 100,000 ريال، وبعد سنة تعطيني ددسن غمرتين أو صافة كذا وكذا، مدير كذا وكذا، مما ينضبط، واضح ولا؟ هذا السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن. وله تعريف آخر، هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. انتبهوا، ما هو السلم؟ هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا هو التعريف، جامع مانع. نعم، السلم ها هو عقد، يعني عقد مثلا أنا أريد الآن أريد منك تمر، إذا طلع التمر فقد التمر صح، أريد منك 100 صاع رطب، ما أنتم معي ولا لا؟ طيب عقد، أكتب عقد بيني وبينك، عقد، واضح ولا لا؟ عقد ها على موصوف، التمر غير موجود، معدوم، مو موجود، موصوف، تعطيني تمر سكري خلاص إلى آخره، ها عقد على موصوف في الذمة لأنه مؤجل، واضح ولا لا؟ في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، لابد أن أعطيها الثمن الآن، أقول خذ هذه قيمة التمر الآن، واضح ولا لا؟ هذا هو السلم، هذا هو السلم. والأصل، الأصل أن الذي يؤجل الثمن، واضح ولا لا؟ هذا الأصل، أنك تؤجل الثمن، تشتري السلعة وتؤجل الثمن ويكون دين، لكن السلم خالف البيع، مع أنه نوع بيع خالف، فصار الثمن يقدم ها والسلعة أو المثمن يؤجل. طيب ما الفائدة؟ الفائدة في تقديم، في تأخير الثمن وأخذ السلعة، ها أنت مستفيد والبائع مستفيد، هذا في البيع غير السلم. يعني مثلا إنسان الآن اشترى له سيارة دين، سيارة دين، استفاد المشتري واستفاد البائع، المشتري استفاد، انتفع بالسلعة بدون أن يدفع فلوس، صح ولا لا؟ والبائع استفاد أنه باعها بأكثر من قيمتها حالة، إذن انتهينا. طيب السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، استفاد البائع والمشتري، البائع استفاد النقد، أخذ النقد ليشتري لزرعه ماء أو بذر أو غيره، أخذ الفلوس وانتفع بها، لأن الآن يكون صاحب الثمار ما عنده فلوس فأخذ الفلوس الآن، صح؟ والمشتري استفاد التمر أو السلعة، إذا قدمت قيمتها الآن تكون أقل، لأن إذا كان الأجل يرفع قيمتها، إذا قدمت قيمتها ماذا يكون؟ يكون أقل، صح ولا لا؟ فالكل يستفيد. ولهذا يقول ابن القيم لما قال بعضهم إن السلم على غير وفق القياس كالبيع، قال بل هو على القياس، فهو بيع ومعاوضة، وهذا يستفيد وهذا يستفيد، لكنه تقديم الثمن وتأخير المثمن، هذا هو السلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس هنا، والسلم، السلم يسمى سلم ويسمى سلف، يسمى سلم ويسمى سلف. سلف لغة أهل العراق، سلف لغة أهل العراق، وسلم لغة أهل الحجاز، سلم لغة أهل الحجاز. وعندنا الآن يسمون القرض سلف، كالفلان ها سلفني 1000 ريال، صح؟ هذه ما تسمى سلف، وش تسمى؟ قرض. هذا الصحيح، لكن لا مشاحة بالاصطلاح، إذا اصطلح الناس على لفظ معين هذا لا يضر، لكن يسمى قرض، لأن القرض أن تأخذ شيئا تنتفع به وترد بدله، هذا هو القرض. أما السلف والسلم أن تدفع الثمن وبعد مدة معينة تأخذ المثمن، تأخذ المثمن. والسلم يشترط أن يكون له شروط معلومة، يكون معلومة الكيل، معلومة الوزن، معلومة الأجل. يعني مثلا تريد منه مثلا 100 صاع من البر، تقول أبي، تقول مثلا في اليوم الفلاني بعد سنة كذا وكذا تعطيني 100 صاع من البر، نوع البر ها بر حنط أو القيمي أو غيره، لا بد من أن ينضبط بالأوصاف. يقول باب السلم في كيل معلوم، في كيل معلوم يعني فيما يكال، فيما يكال. أما إذا كان لا يكال فإنه غير منضبط، غير منضبط. ولهذا الفقهاء، يعني فقهاء الأصحاب الحنابلة، لا يجيزون السلم إلا فيما يكال ويوزن، مثلا فيما ينضبط. لكن الصحيح ها أن كل ما يمكن ضبطه يصح السلم فيه، كل ما يمكن ضبطه فيصح السلم، في الطعام، في التمر، في السيارات، في غيرها، كل شيء ينضبط. طيب السيارات الآن منضبطة ها؟ منضبطة السيارات من منضبطة؟ منضبطة السيارة الجديدة منضبطة. كم موديل الآن نزل؟ نعم 2017 موجودة، رأيتموها؟ طيب بدل ما قيمة مثلا السيارة مثلا جيب فكسار إلى آخره 2016 قيمته مثلا 250,000، واضح لا؟ تذهب إلى صاحب المعرض تقول خذ أعطيك الآن الفلوس، والجيب أريده منك السنة الجاية مو بالسنة هذه، في وقت كذا وكذا، هذا يصح لأن السلعة الآن منضبطة بأوصافها. إذا كان قيمته الآن 250 كم سيبيعك؟ أقل ولا أكثر؟ أقل، فأنت مستفيد وهو مستفيد. لكن أهم شيء أن تكون السلعة منضبطة، يعني يمكن أن تكون منضبطة وتحصل في الوقت الذي يحل به الأجل. لكن الغالب، الغالب أن السلم يكون ها في في فيما يطعم، فيما يطعم ويؤكل كالبر والشعير والتمر إلى آخره. قال باب السلم في كيل معلوم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، يعني يسلفون السنة والسنتين، يعطون فلوس وخذ، والسنة الجاية أعطنا تمر، أو قال عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل. فقال من سلف في تمر، من سلف في تمر، وفي رواية من سلف في شيء، فكلمة شيء جعلت العلماء يجزون السلم في غير التمر وفي غير البر. من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، لأن السلم لا بد من انضباطه، لأن إذا لم ينضبط اختلفوا، ولا بد أن يوجد في وقته، في وقت حلوله. فلو أنه مثلا قال خذ 1000 ريال وعطني 100 صاع من البر في شهر واحد، في شهر واحد، والبر لا يوجد إلا في شهر 8، صح؟ ما صح السلم هنا، لا بد أن يكون في وقت يوجد فيه هذا المسلم. ولا يشترط أن يكون المسلم يملك للسلم، لا، حتى لو ما عنده مزرعة أخذ منها 1000 ريال وبعد سنة يعطي تمر نوع الفلاني، هذا لا بأس، وسيأتينا، سيأتينا في الأبواب القادمة. يقول فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم، لا بد من انضباط الوزن والكيل والأجل حتى لا يكون هناك خلاف وشقاق وغرر وخداع. صلى الله وسلم على نبينا محمد.